دخل المأمون مع الإمام وهو لا يسلم قراءة الفاتحة. عليه يتعلم قبل ذلك الفاتحة أمرها عظيم وركن وكان الصلاة أن يتعلمها، إذا كان عجز وأن يتعلم يجب التسبيح والتحليل والتهليل كما أمر من الصحابة. إذا عام العجز يحمد الله ويهلل وكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله بدل ذلك إذا عجز عنه. المأمون دخل مع إمام والإمام لا يحسن القراءة. حكم الصلاة المأموم وراء إمام لا يحسن القراءة. الإمام لا يحسن القراءة. هذا يختلف. إن كان لحن يحل معنى نرد يفتح عليه. إذا لحن، إن كان لحن لا يحل معنى فالأمر في هذا واسع. فإذا قال الحمد لله رب العالمين أو الحمد لله هذا ما يضر. أو قال الرحمن الرحيم أو الرحمن الرحيم لا يضر. أما إذا لحن يحل معنى إذا قال إياك نعبد وإياك إحضار الوقف ينبه إياك ينبه. فيعتذر او قال انعمت عليهم ينبه انعمت او قال انعمت عليهم ينبه فان اعتذر ولا يجوز مثل الامام. اذا الشيخ من اعتمد هذا الشيخ قالت اياك نعبد واياك نستعين عمدا يعلم حتى اذا ما استطاع ما نفع يعذر يوجه اسم القائمين على نفسه من نفسه الخاص يعزل او القاه يستوي الأوقاف ويسوي على الأوقاف حتى يبين أن هذا الإمام لا يجيد الفاتحة لكنه الإمام راتب يا شيخ. نعم يكون الإمام راتب ولا يكون الإمام راتب يبدل بغيره إذا كان يحل إحنا يحل معنا نبه المسؤولون نبه المسؤولون حتى يزيدوا. نعم الله يهديه. لو قام كل واحد لو قال رسول الله عز وجل وعلى اعتذار فهو كلهم من لم يقبل الغالب ينبه ويجاهد حتى يستقيم.